كذلك يمكث الإنسان في قبره انتظارا لليوم الأعظم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين من أجل العرض ومن أجل الامتحان ومن أجل تطاير الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، ثم يضرب الصراط على متن جهنم ويمر عليه الناس. وهي قصة معروفة ينبغي على كل مسلم أن يعيها وأن يتعلمها وأن يؤمن بها، فهي عقيدة، لأن الناس بعد ذلك سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا ربنا خلقنا من أجل ابتلاء واختبار، وكل ما يمر على هذه الحياة الدنيا هو اختبار وامتحان. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الإنسان حينما يأتي إلى يوم القيامة سيسأل أسئلة محددة وأسئلة معينة. بعد السؤال بالطبع عن قضية الإيمان والتوحيد، لأنها سيسأل الإنسان في قبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما العلم الذي تعلمته؟ إذن ستسأل عن أصول الإيمان وقواعد التوحيد. ولكن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ستسأل أسئلة يوم القيامة أيها الموحد، لا نتحدث عن الكفار، فإن الكفار قد قال الله تعالى في سورة الرحمن: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فهؤلاء كما قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس عندهم الإيمان ولا التوحيد الذي هو أساس العمل الصالح. كلامنا عن أهل التوحيد وأهل الإسلام، يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، العمر فيما أفنيته، هذا والذي أعطاك الله إياه، ثم ستسأل عنه. العمر، فترة العمر التي عشتها، فيما أفنيت عمرك؟ في طاعة أم في معصية؟ ثم يسأل عن فترة من العمر، هي أهم فترة في حياة المرء منا، وعن شبابه: فيما أبليت شبابك؟ في ماذا؟ وعن مالي: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن علمي: ماذا عمل فيه؟ فإذا من ضمن هذه الأسئلة نختار أمرا، هذا الأمر يهمنا اليوم أن نتحدث عنه، ألا وهو السؤال عن المال: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ مصدر المال، كل قرش اكتسبته ستسأل عنه، هل اكتسبته من حلال أم من حرام؟ فإذا كنت قد اكتسبت المال من حلال ولم يختلط مالك بحرام، ستسأل فيما أنفقت هذا المال. لا تظنوا أنكم بمجرد أن اكتسبتم الأموال من حلال فإنكم أحرار، لا، قضية الحرية هذه بيني وبينك، أنا حر أمامك وأنت حر أمامي، فأنا لست عبدا لك وأنت لست عبدا لي، ولكن لسنا أحرارا أمام الله عز وجل، نحن عبيد لله تبارك وتعالى. لا تقل أنا حر في مالي، لا، حر معي وحر مع الناس، لكن مع الله أنت عبد لله، وهذا أمر المفروض أن تفخر به، عبد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، هو يملكك، هو خالقك، هو رازقك، المال ماله الذي اكتسبته؟ ما الذي أقدرك على كسب المال؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا في سياسة المال بسياسة رشيدة معتدلة، أمرنا أن ننفق المال في حقه، أخذنا المال بحق فليصرف المال كذلك في حق، فكل قرش ستسأل عنه. ولذلك يقول لك حتى في طعامك كلوا، لو لم يقل لنا كلوا لما أذن لنا بالأكل، كن عبدا لله، لا تأكل إلا إذا قال لك كل. ولذلك نحن الآن نستعد لدخول شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم وسائر المسلمين شهر رمضان على خير. حينما نصل إلى هذا الشهر، في ذلك الوقت يحرم عليك أن تأكل أو تشرب، الله لم يأذن لك أن تأكل أو أن تشرب من الفجر إلى الغروب، أنت عبد لله عز وجل، منهي عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة الحلال في نهار رمضان. هذا أمر لا تقل فيه أنا حر، لا لست حرا، أنت عبد لله عز وجل، فمكلف بالامتناع عن الطعام والشراب. فإذا يقول لك وكلوا كلوا، فتنظر إلى هذه النعمة بالامتنان والشكر، تشكر ربك، يقول كلوا واشربوا، اسمع، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولقد جاءت مادة الإسراف في القرآن حوالي 23 مرة، ورب العالمين يذم المسرفين لدرجة أنه يقول واسمع إنه لا يحب المسرفين. حينما تصبح من المسرفين أعاذنا الله وإياك أن تكون ممن هذا شأنهم. لماذا؟ لأن الله لا يحبهم، الله لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول سبحانه كذلك وآت ذا القربى حقا، القريب له حق عندك، وآت ذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول كذلك سبحانه في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا رب العالمين أعطاك السياسة الرشيدة في صرف الأموال، لا نتكلم الآن عن اكتساب المال من الحل، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وإنما نتكلم عن السياسة الرشيدة الإسلامية في صرف المال. يقول لك سبحانه وتعالى والذين عن عباد الرحمن الذين رضي الله أخلاقهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان يعني ليس لا يقتر على أهلي ولا على نفسي وكان بين ذلك قواما. يعني لو نظرنا للإنسان سياسة المال من الممكن أن أحوال الناس مع قضية الإسراف كيف تكون؟ إنسان يكسب المال من حله ثم ينفق المال زيادة على مطالبه ومطالب أبنائه ومن يعول، هذا مسرف. طيب إنسان اكتسب المال من حلال وأنفق المال في الحرام فهذا مبذر. ولذلك فرق العلماء بعضهم بين الإسراف والتبذير، فجعلوا الإسراف في كثرة المال للمستحق، يعني الذي يستحق المال تكسر زيادة عن الحد اللازم، زيادة عن حد الاعتدال، تنفق بإسراف في وجوه حلال هذا إسراف، لكن لو أنفقته في حرام لكان تبذيرا. جنيه واحد في الحرام يعد تبذيرا، قرش واحد في الحرام يعد تبذيرا، لكن الإسراف أن تزيد عن حد الاعتدال. أما إذا أنفقت بتقتير أقل من الحد الاعتدال فهذا بخل وشح وتقتير. المؤمن يتعفف عن ذلك، يجيع أهله، يجيع من يعول، يضيع من يعول، هذا رجل بخيل. لكن إذا كان في المتوسط حدود القوام الاستقامة، ولذلك قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا عن حد الاعتدال ويزيدوا، ولم يقتروا، لم يكن مقترا بخيلا، وكان بين ذلك قواما. هو ده الطريق الوسط، طريق الترشيد، طريق الذي يرضاه الله عز وجل، القوام اللي هو الطريق المستقيم من مادة الاستقامة. ولذلك قلنا سيسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيما أنفقه. حتى وإن أنفقت المال في الحل ولكن أسرفت، الإسراف منهي عنه، إنما كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نحن داخلون على شهر رمضان، تجد الأسر تئن أنينا في هذا الشهر، شهر الاقتصاد، الشهر الذي يتحول فيه الإنسان بدلا من أن يأكل 3 مرات في اليوم يأكل 2 مرات، الإفطار والسحور. ومع ذلك ميزانية البيوت تزداد في شهر رمضان عن سائر الأيام. هل ذلك من الأمور المشروعة؟ أبدا، هذا فيه مخالفة لأنه فيه إسراف. بعض الناس للأسف يكثرون من الطعام في شهر الصيام. كيف يكون شهر الصيام الذي من ضمن أغراضه ومن ضمن حكم، والحكم كثيرة من الصيام، وإنما أن يحس الإنسان بالجوع ليحس بألم الفقير. كيف تتحول البيوت في شهر رمضان إلى فنادق 5 نجوم؟ الناس يكثرون من الطعام في رمضان أكثر من أي شهر آخر، هذا يدخل فيه الإسراف، لدرجة أن بعض الناس يفيض الطعام عن حاجتهم لدرجة أنه يلقى. وهذه قضية إن أردنا أن ننظر إليها سنعلم أننا للأسف من الممكن أن نجازى بذلك ونعاقب، ومن الممكن أن تعاقب أمة كاملة بتصرفات مسرفين مترفين فيها. يعني نجد أن الناس ويشكون من ذلك في بعض المجتمعات الغنية مثل دول الخليج، الطعام الذي يقدم يكون كثيرا ثم بعد ذلك يلقى في القمامة حتى لا يوزع، ما يفيض في الولائم على الفقراء والمحتاجين والمساكين، وإنما يلقى في القمامة. هذه جريمة، لأنها تدل على عدم وعي هؤلاء الناس وعدم معرفتهم بقيمة المال، والمال له قيمة، ورب العالمين سيسألك عن هذه النعمة. ولقد قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن كفر نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا يشكرها، والشكر ليس باللسان بل الشكر بالاعتراف القلبي، ثم النطق باللسان ثناء على الله، ثم وهذا هو الثالث والمهم والأخطر الذي للأسف لا نستطيعه إلا قليلا، ألا وهو أن نصرف النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الطعام وقد وضع سياسة للطعام، فقال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وكثرة كاسرة منا ولا نبرئ أنفسنا نعتدي على الثلثين ونسرف فنجعل البطن الثلاثة الأثلاث كلها للطعام. ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان بعد الطعام لكي يأخذ بعض الأشياء التي تعين على الهضم، فكما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فيصبح الإنسان منشغلا قبل الطعام بالطعام وبعد الطعام بالطعام. قبل الأكل منشغل إزاي هتجهز الأكل وبتجهز بسم الله ما شاء الله، وبعد الأكل مشغول بتعمل ايه؟ ببحث عن اشياء عشان تهضم اللي كلته. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ليس من افعال المؤمنين. لدرجة ان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وانظر الى عمر بن الخطاب وما ادراكم ما عمر، رأى مرة سعد ابن ابي جابر ابن عبد الله الانصاري ومعه لحم، قال ما هذا؟ قال اشتهيت لحما فاشتريته. قال او كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ كل ما تشتهي شيء تشتريه. اين انت من قول الله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ عمر بن الخطاب يقول اشتهيت لحما؟ فما بالكم لو رانا عمر بن الخطاب الان في هذا الزمان؟ اللحم بقى بيقسم الى انواع شتى، انواع محاضرات تلقى في تقسيم اللحوم وانواع اللحوم وما شاكل ذلك. اهتمام الناس بالبطون. اصبحت الامة تهتم بامرين، ببطنها وبفرجها، واستطاع الاعداء ان يجذبوا الامة من بطونها ومن فروجها. عن طريق هذين الامرين استعبدت الامم واستعبدت الشعوب، واستطاع الاعداء والمحتلون ان يشتروا هذه الامم والشعوب وان يبيعوها في سوق من يدفع وسوق من يريد وسوق من يزيد. بهذا، لاننا للاسف امه الاسلام لا تطبق ما امرها به رسولها صلى الله عليه واله وسلم في عامه الاوامر الرشيده، ولكن بعض الناس يفهمون الدين بحسب اهوائهم ويهتمون بما يكون من دين الله عز وجل. والشرع والطريق الصواب والصراط المستقيم ان تكون لله عبدا في كل شيء. لا تحقر من الشريعه ما تريد انت ولا يتوافق مع هواك، اما ما لا يتوافق مع هواك فانت تتركه وتهتم بالجزء الاخر. هذا خطأ جسيم. الصراط المستقيم ان تكون دائما حسب ما اراد الله عز وجل. لا تري ربك عز وجل نفسك في المكان الذي نهاك عنه، او في الوضع الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن الاسراف في الطعام والكلام فيه يطول، والاسراف في الشراب والكلام عنه يطول. الاسراف حتى فيه تجد انسانا فتح الله عز وجل عليه وينفق الاموال لكثرة الخير، يعطي ابنائه مصروفا. تعال ننظر في الاسراف في المصروف وماذا من الممكن ان يترتب عليه. انت ابنك الصغير طالب في الدراسة او تلميذ في المدرسة، بيروح المدرسة انت الذي تدفع، دروس خصوصية انت الذي تدفع، طعام بسم الله ما شاء الله البيت موجود فيه الطعام كله، فواكه موجودة، حلويات موجودة، كل ما لذ وطب موجود تحت يدك، كسوة انت اللي بتكسيه، انتقالات انت الذي تنقله بسيارتك او بكذا او بكذا. ثم بعد ذلك يأخذ مصروفا، من الممكن ان يكون هذا المصروف اكبر من مرتب رجل يعول اسرة من 5 افراد. اتدري ما الذي يترتب على هذا الامر حينما يقول الى الابن غير الرشيد ولد صغير معه مبلغ كبير في السن ولا تسأله انفق هذا المال في ماذا؟ طعام موجود في البيت، حلويات موجودة في البيت، فاكهة موجودة في البيت، ملابس موجودة. اذا هذا الولد فيما يصرف هذا المال؟ انت لا تسأل نفسك. هذا الولد من الممكن ان يفعل اشياء تدمره وتدمر مستقبله وتدمر حياته، وانت تقول عن نفسك ابني زي الفل وكلنا ابناؤنا عندنا زي الفل. ان كان ابناؤنا جميعا زي الفل، فالابناء الذين تضج بهم الشوارع والكافيهات وغيرها وترتكب الموبقات ابناء من؟ كل واحد فينا ابناء زي الفل، وكل واحد واثق في ابنائه، كلنا واثقون في ابنائنا. فما الجرائم التي ترتكب من ابناء من؟ من ابناء الشياطين والعفاريت. هؤلاء أبناؤنا، ولكن كل واحد منكم واثق في أبنائه. راقبوا أبناءكم. لا أقول لك لا تعطي ابنك مصروفا، لا، ولكن اعطيه بقدر، لا تلقي إليه الأموال وتظن نفسك بهذا إنك بتجعله إنسان راجل. لا، إنه بهذا يعيش حياة رخوة، حياة رخوة. في الجيوش الحديثة والقديمة بيعلموا الشباب الشدة والتقشف ويعيش حياة متقشفة حتى يكون مستعدا لكل الظروف. لابد وأن تعلم، تعلم ابنك أن هذا القرش بيكسب بعرق، هذا القرش بيتعب فيه. أناس أفضل منك ومن أبيك ربما ليس عندهم شيء من هذا المال، هذا المال ابتلاء في يد أبيك، ليس لأن أباك أفضل من الآخرين، لا. الله يبتلي بالمال ويبتلي بفقد المال، يبتلي بالصحة ويبتلي بفقد الصحة. لا تظنوا أنفسكم إن آل إليكم مال معين أنه لخير فيكم، لا. أعطاني الله علما ليس لأني خيركم، أعطاني الله مالا ليس لأني خيركم، وإنما هو ابتلاء. رب العالمين يبتلي بالشيء وبضد الشيء. فعلم أبنائك هذا، علمهم أن هذا المال سيسألون عنه بين يدي الله عز وجل. ثم إذا أعطيته هذا المال وتربيته على الصرف ثم أصرف، أنت لن تعيش، لن تعيش معه حتى تحميه في كل الظروف. أنت ستقدمه للحياة، اجعله رجلا بحيث حينما يلقى في أي موقف من المواقف يستطيع أن يتصرف. لكن الذي يحدث بعد ذلك من الممكن أن تموت وتقول إليه تركة، وهو تعلم كيف يصرف الفلوس ولم يتعلم كيف يكسب هذه الفلوس، اتعلم يصرفها بس. الذي يحدث مهما كان المال، خذ من التل يختل كما يقول آباؤنا وأمهاتنا، خذ من التل يختل، هيخلص المال ومن الممكن أن يصبح بعد ذلك هو يمد يده ويحتاج وليست عنده القدرة على حفظ المال ولا على تثمير ولا على تنميته، بل يجيد فقط أن ينفق هذا المال. وكم من شباب كانوا ينتمون إلى أسر عريقة، بعد موت آبائهم دمروا هذه الأموال وأصبحوا عادة يتكففون الناس، وهذا عقاب دنيوي. أما العقاب الأخروي فسيكون أشد، فاحذر وخاف على أولادك، خافوا على أولادكم، علموهم قيمة المال. لا تعلموهم قيمة المال فيصبحوا عبيدا له، معاذ الله، بل علموهم قيمة المال كنعمة من نعم الله عز وجل التي تستحق الشكر. وشكر النعمة أن تصرف النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. هذا المال نعمة آتانا الله إياها من أجل أن نحفظ أعراضنا ونحفظ أنفسنا ونحفظ بلادنا. ينبغي عليكم أن تقيموا عماد هذه الأمة وعماد هذه الدولة بالعلم والإيمان والمال، لأن هذا المال إن سلب منكم كأفراد وسلب من أمتكم كأمم وكدول ستصبح هذه الأمة يدها السفلى، وهي الآن للأسف كما تعلمون يدها السفلى. نريد أن نخرج من هذا المأزق أو المعترك، ونريد أن نخرج من عنق هذه الزجاجة الذي لبثنا فيه إلى أكثر من قرن من الزمان. نريد أن يعود لهذه الأمة مجدها، ولن يعود لهذه الأمة، لن يعود لها مجدها إلا إذا نفذت أوامر ربها وأوامر رسولها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من مظاهر الإسراف أيضًا ومما يحدث في رمضان وفي غير رمضان من إسراف والإسراف في النعم العامة وليس النعم الخاصة فقط. يعني نحن نتحدث عن الإسراف في المال الذي أوتيته أنا رزقني الله إياه أو عمري أنا. ما هو الإسراف في العمر طبيعي الوقت إسراف، حينما يضيع الإنسان عمره الذي هو العمر رأس مالك الحقيقي. رأس مالي ورأس مالك هو العمر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فجعل العمر كالنذير. انظر مع النذير شيء تقام به الحج على الإنسان، وعمرك عبارة عن سويعات ودقائق ولحظات. فإن كان العمر كما يقول الغربيون من ذهب، فإن العمر في الإسلام هو الحياة، هذا الذي نضيعه. تعالى نضيع وقت، وأحيانا يقول لك تعالى نقتل الوقت، نقتل الوقت، فنضيع وقت حتى في رمضان. هذه الساعات القليلة من شهر رمضان يجي الصائمون يقول لك تعالى نضيع الوقت ده بقى، نكسر وقت الصيام. يا عم ما تضيعه في الذكر لله عز وجل. ومن الممكن أن تضيع قبل الغروب في ساعة الذكر، ساعة ذكر الله تعالى من بعد العصر، ده وقت الذكر. تجد الشباب من الممكن يقول لك تعالى بقى نضيع وقت الصيام ده في أي شيء ممكن ترتكب معاصي، أو على الأقل ليست معاصي وإنما تضيع للوقت. لا تضيعوا أوقاتكم، فإن تضيع الوقت من الإسراف الذي ستسأل عنه. يسأل عن عمري فيما أفنى، وعن شبابي فيما أبلى، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفق. ومن الأمور التي ينبغي أن نهتم بها لأنها ثروة عامة وملكية عامة، هي القضايا التي ليست ملكا لفرد وإنما ملك للأمة كلها، مثل المياه، الماء. هذه النعمة العظمى التي لا يعرف قدرها إلا من فقدها، لأنها إذا فقدها مات. إذا فقد الإنسان نعمة الماء مات. ولذلك قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذكر الماء في القرآن ذكرا عظيما، وتمدح بخلقه لنا سبحانه وتعالى. وأولئك الذين يبحثون في الكواكب يبحثون عن كوكب ربما يكون فيه ماء، إن وجد فيه ماء يقولون هذا يصلح للحياة، بدون ماء لا حياة على الإطلاق. دعك من بحثهم، أنا أعلق تعليقا سريعا على هذا الكلام. يعني معنى ذلك أن الماء أساس الحياة، مكان ليس فيه ماء هذا الماء المكان ستنعدم فيه الحياة. انظروا إلى قيمة الماء في القرآن والسنة وعند العقلاء، عند جميع العقلاء. وانظروا إلى المسرفين المضيعين لهذه النعم العظيمة. انظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل. يمر بسعد بن أبي وقاص فيجده يتوضأ، يجده يتوضأ، فيقول ما هذا الصرف يا سعد؟ فيقول أفي الوضوء صرف؟ فيقول نعم، ولو كنت على نهر جار، لو كنت على نهر جار نهر أمامك بتتوضأ لا تسرف في الماء. هذا يعلمك شيئا مهما، إن الإسراف مش معناه إنه محرم على الفقير فقط، لا، الإسراف محرم على الغني. حتى لو عندك أموال كثيرة لا يجوز لك أن تسرف، لدرجة أنك وأنت تتوضأ والوضوء عبادة لله عز وجل، وأنت على نهر من يعني مهما توضأ الإنسان لو توضأ بعشر براميل ما الذي سيحبس للنهر؟ فقال وإن كنت على نهر جار. وهذا الحديث فيه ابن لهيعة، وكان الشيخ الألباني قديما يضاعفه، ولكنه اكتشف أن الراوي عنه ممن أخذ منه قبل احتراق كتبه، فالحديث صححه الشيخ وأورده في السلسلة الصحيحة. فدعاني ذلك إلى أن أذكركم حتى لا يستدركوا علي بعض الإخوة بعض الصلاة يقول هذا حديث ضعيف، لا، هو مذكور في السلسلة الصحيحة. كذلك علم الأعرابي الوضوء وقال له أقصى شيء بعد أن توضأ ثلاث مرات، الوضوء مرة، والوضوء مرتين كما جاء في صحيح البخاري، والوضوء ثلاث مرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظالم. وكان يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، بالمد اللي هو كفين اجمعهم. الرسول كان بيتوضى كده ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد. ولما جاء بعض الناس ليسأل أحد الصحابة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يغتسل بالصاع، قالوا هل يكفي هذا؟ قال إنه كان يكفي من هو أفضل منك وأعظم منك شعرا، لحية كسة وشعر كبير، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص على قيمة الماء، حرص شديد. نحن الآن ماذا نفعل مع الماء؟ خراطيم المياه في الشوارع، والماء الذي ينفق هذا ماء معالج، ماء أنفق فيه مليارات من أجل الشرب، يريقه السفهاء في الشوارع، يراق. ستسألون عن هذا يوم القيامة. هذا الكلام حينما نقول البعض من المفلد دي سياسة، لا مش سياسة، هذا الكلام دين. هذا المال تنفق فيه مليارات من أجل أن يصبح هذا الماء صالحا للشرب، فأنت تنفق ماء مع مليارات تهدرونها في الشوارع. الحنفيات اللي بتلقى، والله قلبي يتمزق حينما أجد حنفية تضغط عليها بتنقط، ما زالت بتنقط. سوء صناعة، هذا لم يكن قديما موجودا للأسف، هذا للأسف الآن أصبح الصناعة الرديئة في بلادنا. تبقى الحنفية لسه وقلب الحنفية لسه مغيره جديد، ومع ذلك الماء شغال. كل ده قلب يتقطع حينما ترى هذا الماء ينساه. ستسألون عنه يوم القيامة، سنحاسب عليه. تلقي الناس في ميضات المساجد مفتوحة المياه، أما الكهرباء فحدث ولا حرج. تلقى واحد قاعد في المسجد لوحده ومشغل تكييفات المسجد كلها عشان ما بيدفعش الثمن ده من جيبه، لكنه يدفع من أموال المسلمين. اتقوا الله في شهر رمضان، في أموالكم، في طعامكم، في وقتكم، في المياه، في الكهرباء، اتقوا الله ولا تسرفوا. لأني أقول لكم جملة وأختم بها الخطبة، إنه لا يحب المسرفين. هل أنت تريد أن تكون محبوبا لله أم تريد ألا تكون محبوبا لله؟ الله يقول إنه لا يحب المسرفين. بعيدا عن كلام كل الذي قلته، أمامكم هذه الآية، فاحذروا أن تكونوا من المسرفين في المال، احذروا أن تكونوا مسرفين في الطعام، احذروا أن تكونوا من المسرفين في ضياع الأوقات، إياكم أن تكونوا من المسرفين في مصاريف أولادكم، إياكم أن تكونوا من المسرفين في المياه، في الكهرباء، في كل شيء. أنتم محاسبون، وسيلقى كل واحد منا ربه ليس بينه ترجمان، وستحاسبون. فإما أن تنجح وإما البعيد أن تفشل، فقدم لنفسك وستحاسب بين يدي الله تعالى. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.